Oh, ربما لحظات طالت في لقانا ثم عشنا الوقت في عمق السكوت ربما ربما غبنا عن الأرض وعدنا يا حبيبي يا حبيبي لمسار الروح في غور السنين هذه اللحظات الحنين هذه اللحظات أفديها بعمري قد يهون العمر لكن لا تقول لا تقول ثم تسأل ما الذي قلنا وقلنا يا حبيبي كل قلبي فيك ما أحلى الجنون كل قلبي فيك ما أحلى الجنون كل قلبي فيك ما أحلى الجنون